بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. باب مسح الخفين. بعدما أنهى ما يتعلق بفرائض أو فروض الوضوء وصفته، عقبه بهذا الباب لأنه تابع له، لأن ما يجب غسله أو مسحه قد يكون مكشوفا وقد يكون عليه حائل، فإذا كان مكشوفا فبين حكمه فيما سبق، والآن عقد هذا الباب ليبين أن بعض الأعضاء التي في الأصل يجب غسلها أو مسحها قد يكون ثم حائل بين المفروض غسله أو مسحه بشيء من الحوائل التي سيذكرها، فحينئذ أراد أن يبين هذا الحكم. إذن عقب به بعد الوضوء لأن أحكامه تتعلق بأحد أعضاء الوضوء. باب مسح الخفين. قال في الفروع: باب مسح الحائل، وهو أعم من مسح الخفين، لأن الحائل يشمل كما سيذكر المصنف هنا أربعة أمور. أولا سيذكر الخف وما في معناه، ثانيا يذكر العمامة، وثالثا يذكر الخمار، ورابعا يذكر الجبيرة. هذه أربعة حوائل سيذكرها المصنف متتالية. باب مسح الخفين هذا خاص بالخفين، قد يفهم منه أن الحكم خاص بالخفين دون العمامة والجبيرة والخمار. باب مسح الخفين. المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، إمرار اليد على الشيء، هذا هو الأصل في المسح في لغة العرب، إمرار اليد على الشيء. وأما في الشرع فإصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص، لأنه أراد أن يعرف المسح مسح الخفين والعمامة والخمار والجبيرة في الشرع، لأن هذه لها أحكام تتعلق بها في الشرع. إصابة البلة، بلة لأنه لا بد أن يكون ثم ماء، لأن المسح يعتبر من طهارة الماء، يعني الطهارة المائية بخلاف الطهارة الترابية. إصابة البلة ولم يقل اليد، لأنه لا يشترط في المسح على الخفين أن يكون بيديه، بل لو بلل خرقة ثم مسح بها الخفين أو بلل منديلا ثم مسح به العمامة أجزأ، لأن المقصود هو المسح، فكيفما حصل وبأي شيء حصل أجزأ. حينئذ إصابة البلة، إذن لابد أن يكون الشيء الذي يمسح به أن يكون مبلولا، فإذا لم يكن كذلك حينئذ انتفى المسح، ولا يشترط في المسح أن يكون باليد، لا يشترط أن يكون باليد. لحائل مخصوص، حائل مخصوص يعني له ضوابط، ليس كل حائل يوضع على القدم أو على الرأس، بل لابد من حائل مخصوص، قد جاءت الشريعة ببيان ضوابط بعض هذه الحوائل في زمن مخصوص، وهو ما سيأتي أنه للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، حينئذ ليس مفتوحا كما قد يظن الظن. إذن المسح في لغة العرب إمرار اليد على الشيء، فهو أخص من المسح في الشرع، فكل مسح يكون في الشرع فهو مسح لغوي ولا عكس. أيهما أعم هنا؟ المسح الشرعي أعم من المسح في اللغة، وهذا على العكس من القاعدة الدائمة التي نذكرها، أن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الشرعي، اللغوي يكون أعم من المعنى الشرعي. هنا لا، المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي. هنا المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، إصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص. مسح الخفين تثنية خف، وهو واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، قيل سمي خفا لخفته لأنه خفيف، وقيل سمي خفا لأنه مأخوذ من خف البعير، مأخوذ من خف البعير. وأما في الشرع فالخف هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه، الساتر للكعبين، لأنه يشترط في الخف أن يكون ساترا للكعبين. لماذا؟ لأنه أقيم مقام غسل الرجلين، الأصل في الرجلين الغسل، وأرجلكم إلى الكعبين، إذا لابد من إدخال الكعبين في مسمى الغسل. حينئذ لما أقيم الخف مقام غسل الرجلين لابد أن يكون معمما للمحل المفروض، كما سيأتي أنه لابد أن يكون ساترا للمفروض. إذن شرعا الساتر الكعبين فأكثر من جلد ونحوه، أما في لغة العرب فالأصل في الخف أن يكون من جلد، وما عداه فلا يسمى خفا، لا يسمى خفا. هنا قال من جلد وغيره، لأن كل ما يسر الكعبين، يسر القدمين مع الكعبين في لسان العرب، فالأصل أنه يعمم له اسم الخف، يعمم له اسم الخف. فحينئذ نقول الخف في الشرع أعم منه في لسان العرب، لأن العرب ما كان مأخوذا من جلد فقط، وما عداه لا يسمى خفا. وحديث المغيرة وغيره ومسح على خفيه، هل المقصود به على خفيه مصنوعين من جلد أو هو أعم؟ نقول هو أعم، هو أعم من الجلد. إذن شرعا الساتر الكعبين فأكثر من جلد ونحوه. باب مسح الخفين، عرفنا أن المراد هنا المراد به مسح الحائل ليعم كل ما يمكن مسحه كالجوربين والجرموقين والعمامة والخمار والعصامة والجبيرة ونحو ذلك، ولذلك عبر في الفروع بمسح الحائل وهو أشمل. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، نقول هذا مما أجازه الأئمة الأعلام أئمة السنة المسح على الخفين، وصار إجماعا بعدما كان ثم خلاف في صدر الأول. أنكر المسح على الخفين بعض الصحابة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه كان فيه نوع خفاء، كان فيه نوع خفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما ورد من السنة أنه كان يمسح في السفر، أنه كان يمسح في السفر، ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى قيده بالسفر كما سيأتي. بعض أهل العلم يجعل في المسألة ثلاثة أقوال، مسح الخفين هل هو جائز أو لا؟ يقول فيه ثلاثة أقوال، جماهير أهل العلم عقد الإجماع عليه أنه يجوز المسح على الخفين حضرا وسفرا لأدلة المسح، كل ما جاء من حديث علي جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، هذا مفصل المدة للمقيم وللمسافر، فدل على أن المقيم له أن يمسح كما أن المسافر له أن يمسح. وعن الإمام مالك رحمه الله أنه يجوز في السفر خاصة دون الحضر، أنه جائز المسح على الخفين في السفر دون الحضر، لما روى شريح بن هاني قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خرجه مسلم. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن المسح على الخفين أحالت على من؟ على علي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الإمام مالك أن عائشة لم تطلع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مقيما، فحينئذ قيد المسح بماذا؟ بالسفر دون الحضر، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام يمسح حضرا لعلمت به عائشة رضي الله تعالى عنها حيث هي زوجه. وأجيب عنه بحديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو في مسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. فحينئذ كون علي رضي الله تعالى عنه وهو الذي أحالت عليه عائشة للعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أو جعل للمقيم يوما وليلة، دل على أن المسافر على أن المقيم كالمسافر، أن المقيم كالمسافر، يعني في جواز المسح لا في المدة. حينئذ عائشة رضي الله تعالى عنها نقول علم علي ما لم تعلمه، إن وقفنا مع هذا اللفظ فحسب، فنقول من علم حجة على من لم يعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. فإن فهم من حديث عائشة النفي للمقيم أن يمسح نقول هذا نفي، وحديث علي يثبت أن المقيم يمسح، حينئذ القاعدة أن المثبت مقدم على النافي. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين مطلقا لا في السفر ولا في الحضر، وذهبوا إلى أن الأحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنها منسوخة بقراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، بالكسر عطفا على ماذا؟ نعم ليس بالكسر وإنما هي بالنصب، وأرجلكم بالنصب، قالوا هذا أمر بالغسل، أمر بالغسل. فحينئذ كل ما جاء في أحاديث المسح على الخفين فهو منسوخ بآية المائدة، لأن آية المائدة من آخر ما نزل. حينئذ كل ما نقل من جواز المسح على الخفين نقول هذا منسوخ. لماذا؟ لأنه جاء الأمر الصريح في آية المائدة وهي مما نزل آخرا بأنه يجب تعميم غسل الرجلين، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، فهذا عام يشمل وجوب تعميم الرجلين مع الكعبين، وهذا ناسخ لما سبق، لكن نقول هذا يجاب عنه بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة. ولذلك جاء حديث جرير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، أن النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، هذا جرير يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين. قال إبراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك، يعني من يثبت المسح على الخفين يعجبه حديث جرير. لماذا؟ لأن جرير ما أسلم إلا بعد نزول سورة المائدة، فدل على أن المسح باق بعد نزول سورة المائدة، فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فدل على أن المسح باق وأن المسافر يجوز له المسح والمقيم يجوز له المسح، وصار إجماعا بعد ذلك، انعقد الإجماع على أن المسح على الخفين يعتبر من الأمور المشروعة سواء كان في السفر أو في الحضر، بل صار لا ينكره إلا أرباب البدع من الرافضة ونحوهم. ولذلك أهل العلم صاروا يذكرون المسح على الخفين في كتب العقيدة، في كتب العقيدة هي مسألة فقهية، لماذا تذكر في كتب العقيدة؟ لأنها صارت في المخالفة شعارا لأهل البدع، شعارا لأهل البدع، حينئذ تكون المخالفة في ذلك إثباتا للسنة. إذن دلت الأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، 70، وهذا يحصل به التواتر. وقال النووي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة، ويأتي قول الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك وغيره ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز، ليس بين الصحابة اختلاف هو جائز. وابن تيمية رحمه الله يثبت أن في أول عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ثم خلاف ثم بعد ذلك اندثر، وهذا مما يقال أو يصلح أن يكون مثالا لما وقع فيه الخلاف أولا ثم حصل الإجماع، وهذا لا إشكال فيه، بين الصحابة قد يقع نزاع في أول الأمر ثم ينعقد الإجماع تتحد وتتوافق كلمتهم على أمر معين. قال ابن المبارك ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة. وقال ابن القيم صح في الحضر والسفر ولم ينسخ حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عدة أحاديث مسح الخفين مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزته وهو وهم، بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظيره، كذا قال السوطي رحمه الله. 75 رووا من كذب ومنهم العشرة ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. فالمسح على الخفين هذا نقول من المتواتر. وهل ثبت المسح على الخفين بالكتاب؟ هذا بالسنة واضح لا إشكال فيه، نعم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره كما في حديث صفوان بن عسان، لكن هل ثبت بالقرآن المسح على الخفين؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة وأرجلكم بالخفض تحمل على المسح على الخفين، لأنه قرئ بالنصب، حينئذ يكون من عطف المغسول على المغسول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، بالنصب يكون عطفا على المغسول، حينئذ لا إشكال. وأما بالخفض حينئذ يرد الإشكال، فهل الآية محملها واحد أو محملها متعدد؟ فيه نزاع كما سبق بيانه. ومال الشيخ لأن السنة ليست معارضة لآية المائدة بل مبينة، يعني لا تعارض بين آية النصب، النصب وأرجلكم، وبين السنة، لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأنه في قراءة أخرى سبعية أيضا أنه قرئ وأرجلكم بالخفض عطفا على الممسوح، عطفا على الممسوح، فحملها بعض أهل العلم على أن للرجلين، على أن الرجلين لهما حالان، إما أن تكون مكشوفة لا حائل عليها فتحمل عليها قراءة النصب وأرجلكم، فيجب حينئذ تعميم المحل بمحل المفروض بغسله بالماء. فإن لم تكن مكشوفة حينئذ تكون مستورة، وإذا كانت مستورة فالسنة كما سيأتي أنه لا تنزع أو لا ينزع ما عليها من أجل أن تغسل. ماذا يصنع؟ يعمل الآية الأخرى أو القراءة الأخرى وأرجلكم بالخفض، يعني وامسحوا برؤوسكم، تمسح الرأس وهذا واضح، وأرجلكم يعني وامسحوا بأرجلكم، وهذا إنما يكون متى؟ إذا كانت القدم مستورة، إذا كانت القدم مستورة. لكن هذا يشكل عليه كما ذكرنا سابقا قوله إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، سيأتي أنه يمسح ظاهر الخف دون أسفله وعقبه، كيف؟ هذا هو السنة، أنه يمسح ظاهر الخف يعني أكثره دون أسفله ولا العقب، وهنا يقول إلى الكعبين يعني مع الكعبين، لأنه سبق أن إلى بمعنى مع، فهي على أصلها. حينئذ كيف تفسر الآية على هذا المحمل؟ ومال يعني ابن تيمية رحمه الله إلى أن حمل قراءة الآية بالخفض على مسح الخفين، فإذا لم نحملها على ظاهرة على مسح الخفين حينئذ نقول المراد به المسح، لكن المسح في لسان العرب يطلق ويراد به المسح بدون إسالة، يعني بدون جريان للماء. وقد يطلق المسح والمراد به الإسالة يعني مع جريان الماء، ولذلك قال أبو علي الفارسي العرب تقول تمسحت للصلاة يعني توضأت، تمسحت للصلاة يعني توضأت، ومعلوم أن الوضوء أكثر أعضائه إنما هي الغسل، إنما هي الغسل. إذن باب مسح الخفين نقول هذا مشروع ومجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ويكون في الحضر والسفر كما قال غير واحد من أهل العلم. قال وهو رخصة، اختلف أهل العلم هل المسح على الخفين رخصة أو عزيمة، والرخصة والعزيمة حكمان وضعيان، لأن الحكم الشرعي حكم شرعي تكليفي، وهو محصور في خمسة: الإيجاب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، وكل ما جاء عن الشرع في غير هذه الخمسة فنقول هو حكم وضعي. والفرق بينهما أن الحكم الشرعي التكليفي يكون في مقدور المكلم، مطلوب منه إيجاده، فكل قول أو فعل تعلق به التحريم فمطلوب من المكلف الكف عنه، وكل قول أو فعل أو ترك تعلق به الإيجاب فمطلوب من الفعل من العبد إيجاده، هلم جرا. وأما الحكم التكليفي الحكم الشرعي الوضعي فليس مطلوبا من المكلف إيجاده، هذا هو الأصل، هذا أهم ما يذكر في الفرق بينهما. هل المسح على الخفين رخصة؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه رخصة، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسح على الخفين رخصة، ورواية عن الإمام أحمد أنه عزيمة. والفرق بين الرخصة والعزيمة، قالوا الرخصة في لسان العرب هي الانتقال من صعوبة إلى سهولة، الانتقال من صعوبة إلى سهولة، هذا عام يشمل الأحكام الشرعية وغيرها. وأما في الشرع فهي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. حكم غير، إذن خرج ما لم يتغير، فكل ما لم يتغير فهو عزيمة، كوجوب الصلوات الخمس. فإذا قيل وجوب الصلوات الخمس رخصة أو عزيمة، تقول عزيمة. لماذا؟ لأنها وجبت خمسة، وحينئذ هل طرأ عليها تغيير أو لا؟ نقول لم يطرأ عليها تغيير، فكل حكم باق على أصله فلم يتغير فهو عزيمة. فإن تغير من صعوبة إلى سهولة، من صعوبة إلى سهولة، حينئذ نقول خرج ما تغير من صعوبة إلى أصعب، أو من سهولة إلى صعوبة. من سهولة إلى صعوبة مثل ماذا؟ قالوا التخيير في الصيام، كان في الأصل مخيرا، ففدية صيام، ففدية طعام مسكين كذلك، فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذا أنت مخير، إن تطوعت خيرا فصوم فهو خير لك، وأن تصوم خير لك، الأولى من الإطعام الصيام. هذا نسخ بماذا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حينئذ تغير الحكم من سهولة وهو التخيير بين الصيام وترك الصيام مع الإطعام إلى وجوب الصيام. نقول هذا تغير من سهولة إلى صعوبة، ومن سهولة إلى سهولة. هذا قالوا مثلوا له باستقبال بيت المقدس، كان أولا في الصلاة يستقبل بيت المقدس، ثم تغير إلى القبلة، هذا يسمى نسخا وهو تغيير. ولذلك الشيخ الأمير رحمه الله يثبت الواسطة بين الرخصة والعزيمة، لأنه قد يكون الحكم منسوخا، قد يكون الحكم منسوخا. إذن خرج بقيد السهولة ما غير إلى أصعب أو مساو، ثم وهما نسخ. فالأصعب تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الإطعام، والمساوي كاستقبال الكعبة مع قيام لعذر. وخرج بقوله لعذر، يعني ما تغير لعذر. إذا لم يتغير لعذر فهو عزيمة. فإن تغير لعذر ما تغير إلى سهولة لكن لا لعذر. مثل له بتغيير وجوب الوضوء لكل صلاة إلى جواز الإتيان بصلاة الفروض الخمس بوضوء واحد، قالوا هذا لا لعذر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، يعني كل صلاة، حينئذ يجب عليه أن يتوضأ، سواء كان متوضئا غير محدث أو محدث. فالآية عامة. ثم لما نسخ قيد إذا قمتم من الصلاة محدثين، وقيدها زيد بن أسلم بقائمين من النوم، حينئذ نقول هذا تغير لكن لا لعذر. وبما هو أسهل منه، وهو أن يصلي بوضوئه ما شاء، هذا أسهل منه لا شك فيه، لكن هذا التغير لا يعتبر لعذر فلا يسمى رخصة. وخرج بقيد قيام سبب الأصل المصابرة. مصابرة كان في الأول يجب على المسلم أن يصابر الواحد، يصابر عشرة، يعني يقف في وجه عشرة من المقاتلين، هذا لقلة المسلمين. ثم بعد ذلك خفف عنهم وانتقل وتغير الحكم من مصابرة واحد إلى من عشرة إلى اثنين. نقول حصل التغيير لكن لعذر أو لا؟ لا شك أنه لعذر. وهل السبب الذي من أجله شرع مصابرة الواحد العشرة باق أو لا؟ نقول غير باق، وهذا يعتبر نسخا. ما عدا هذا يسمى عزيمة، يعني الحكم الذي لم يتغير يسمى عزيمة، أو الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة، أو من سهولة إلى أسهل، أو سهولة مثلها، إن لم يكن نسخا فهو عزيمة. فإن تغير لا لعذر فهو عزيمة، إن تغير مع عدم قيام السبب الأصلي فهو عزيمة. وغيرها عزيمة النبي. والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع قيام علة أصلي، وغيرها عزيمة النبي. إذن هذا ما يسمى بالرخصة، وهي الانتقال من صعوبة إلى سهولة. وعرفها بعضهم وهو مشهور ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ما يعني حكم شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، يعني تعارض حكمان ثم كان أحدهما وهو المعارض باق بعد وجود المعارض. وهنا في المسح الخفين وأرجلكم ما هو العزيمة في الأصل؟ وجوب غسل الرجلين مع الكعبين. عرض بماذا؟ بحديث المغيرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. إذا نستثني وأرجلكم نجعلها في ماذا؟ فيما إذا كانت الرجل مكشوفة. حينئذ وجد دليل معارض على عدم وجوب غسل الرجلين، وهو متى؟ إذا كان في الرجلين خفان، لحديث المغيرة وغيره. وفي الحديث إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، وعنه عزيمة، يعني أن المسح على الخفين يعتبر عزيمة، وهي لغة القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وهذا إن كان هو الظاهر، لكن إما الأربع على الأول. لماذا؟ لأن الحال التي وجب غسل الرجلين فيها ليست هي عين الحال التي جوز المسح عليها، ليست واحدة، وإنما هما حالان، أليس كذلك؟ هل المحل واحد؟ لو قيل بأن المسح يكون على الرجل وهي مكشوفة لقيل تعارض، حينئذ نحتاج إلى الجمع نحو ذلك. وأما إذا كانت الرجل مكشوفة أو كانت عليها حائل، فحينئذ نقول المحل مختلف. فالتعارض هنا قد يكون فيه نوع الجمع بينهما، قد يكون فيه نوع كلفة، وإلى الأصل عدم وجود التعارض، لأن الرجل التي وجب غسلها وأرجلكم من الكعبين غير الرجل التي قيل فيها وأرجلكم بالخفض. لماذا؟ لأن تلك مكشوفة وهذه مستورة، حينئذ اختلف المحل. ولذلك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المسح على الخفين يعتبر عزيمة، وهو حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وهذا لم يعارض. كون الرجل داخلة في الخف فتمسح، هذا الحكم غير معارض، وكون الرجل مكشوفة فيجب غسلها، هذا حكم غير معارض، فليس بينهما تعارض. لكن ما ذهب الأربعة على أنها رخصة، وينبني على هذا خلاف بأنها عزيمة أو رخصة، أن الرخص قاعدة عندهم أنها لا تستباح بالمعاصي، لا تستباح بالمعاصي، فمن عصى بسفره لا يمسح، إن قلنا بأن المسح رخصة. وإن قلنا بأن المسح عزيمة فالعاصي بسفره يمسح، هذا الذي ينبني عليه، هو خلاف طويل عريض عند الفقهاء. العاصي بسفره ليس هو العاصي في سفره، فرق بينهما. السفر فعل نفسه، السفر فعل قد يكون طاعة وقد يكون معصية، قد يكون طاعة كمن سافر إلى البيت ليعتمر أو يحج، هذا نسميه سفر طاعة، ثم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. الذي سافر من أجل فعل المحرم نقول سفره نفسه هذا محرم، وأما من سافر لأمر مباح كنزهة ونحوها ثم فعل فيه أمرا محرما، الأول نقول عصى بسفره، سفره كله معصية منذ أن يخرج إلى أن يرجع وهو آثم يكتب عليه الوزر. وأما إن خرج لنزهة ونحوها ثم وقعت منه معصية في السفر نقول هذا عصى في سفره، حينئذ يترتب الحكم وهو الإثم على وقوع الفعلة فقط المعصية وما عداه فلا. إن عصى في سفره هذا قولا واحدا له أن يمسح ويأتي برخص السفر. وأما إن عصى بسفره هنا محل الخلاف بين الفقهاء، هل له أن يترخص أو لا؟ بعضهم لا يرى أنه يقصر ولا يجمع ولا يفطر في رمضان ولا يمسح على الخفين ولا العمامة ولا الخمار، فكل الرخص التي وردت في الشرع إنما تناط بالطاعة لا بالمعصية، تناط بالطاعة لا بالمعصية، وهو رخصة. إذا لماذا قالوا بأنه رخصة؟ قالوا لإطلاق لفظ الرخصة في بعض الأحاديث، وهو أنه جاء بعض الأحاديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، رخص جاء اللفظ، جاء اللفظ، كما جاء في المبيت من مينا العباس رخص للعباس. قالوا إذن هذا دل على ماذا؟ على أنه مخالف للأصل. الثاني قالوا ينطبق على مسح الخفين حد الرخصة، ينطبق عليه حد الرخصة، وهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، لأنه ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض. الأحاديث الواردة في مسح الخفين تحمل على الحائل، والحديث الواردة بغسل الرجلين تحمل على ما إذا كانت مكشوفة. إذن وهو رخصة، نقول المسح على الخفين رخصة. لماذا؟ لوروده في بعض الأحاديث رخص كذا. ثانيا لانطباق حد الرخصة على المسح، على المسح. وهل الغسل أفضل أم المسح؟ يعني إذا كانت القدم مكشوفة حينئذ يتعين ماذا؟ الغسل لا إشكال، لكن لو كانت القدم مستورة عليها حائل أيهما أفضل؟ هل ينزع الخف فيغسل أم أنه يمسح أم هما سواء؟ ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المذهب أن المسح أفضل، المذهب أن المسح أفضل من الغسل، وهو من المفردات، مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ لقول عليه الصلاة والسلام بهذا أمرني ربي، لما أراد أن ينزع قال بهذا أمرني ربي، فدل على أن القدم إذا كانت مستورة بالخف ونحوه حينئذ المأمور به أن يمسح عليها ولا ينزع الخف. كذلك جاء في حديث صفوان أمرنا أو أمرنا ألا ننزع خفافنا، أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الروايات. إذن هو مأمور به، المسح على الخفين مأمورا، ولو كان النزع أفضل الذي هو الغسل من المسح على الخفين لما أمرهم بالمفضول وترك الفاضل، لما أمرهم بالمفضول وترك الفاضل. وكذلك حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، قالوا الرخص هذا مقابلة للعزيمة، وسبق أن المسح على الخفين يعتبر من الرخص فهو محبوب، حينئذ فعل الرخصة أولى من الرجوع إلى العزيمة. قالوا وفيه مخالفة لأهل البدع، إظهار للسنة، إظهار للسنة مخالفة لأهل البدع من الرافضة ونحوهم. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسحوا، أليس كذلك؟ مسحوا، هذا متواتر، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مسحوا على الخفين، حينئذ هل طلب الأفضل أو المفضول؟ لو كان الغسل فاضلا والمسح مفضولا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وفعل أصحابه، فعل الفاضل أو المفضول؟ لا شك أنهم طلبوا الأفضل، وما الذي فعلوه هو المسح. لو كان الغسل هو الفاضل لما تركوا ولازموا ملازمة المسح وهو مفضول ثم يتركون الفاضل، ففعلهم وملازمتهم للمسح دل على أن المسح فاضل وليس بمفضول. إذن المسح أفضل من الغسل، هذه رواية وهو الأصح وهو الأظهر أن المسح أفضل. والرواية الثانية الغسل أفضل من المسح، يعني إذا وصل إلى قدميه وكانت في خفيها فالأفضل أن ينزع الخفين، الأفضل أن ينزع الخفين على الرواية الثانية. لماذا؟ لأنه المفروض في كتاب الله تعالى والمسح رخصة والعزيمة أفضل من الرخصة، لأن الذي جاء فرضه في كتاب الله هو الغسل وأرجلكم إلى الكعبين، وحينئذ المسح رخصة، وأيهما أولى، اعتبار العزيمة أو الرخصة؟ على هذه الرواية اعتبار العزيمة لأنها الأصل وهي المفروض في كتاب الله. وهذه الرواية هي مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، جمهور أهل العلم على أن الغسل أفضل من المسح، غسل أفضل من المسح. وعنه عن الإمام أحمد أنهما سواء، يعني أنت مخير بين النزع فالغسل أو المسح على الخفين لورود السنة بهما. روى حنبل عن أحمد أنه قال كله جائز، المسح والغسل كله جائز، ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل، سلم لا من هذا ولا من ذاك، لأن السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا. ولذلك لا يضيق طالب العلم أن يتبع الدليل سواء كان مع هذا القول أو القائل أو كان مع ذاك، ما دام أنه من عند الله ومن عند رسول صلى الله عليه وسلم فلا يضيق به صدرا، إن صح هذا أو ذاك لا يتعصب لشيء معين. حينئذ هذه الرواية هما سواء، الغسل والمسح لوروده في السنة، يعني جاء الغسل وجاء المسح، لكن نقول الأفضل هو الغسل هو المسح، إذا كانت القدم مكشوفة فالأفضل هو المسح ولا ينزع. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يتحرى لبس الخف ليمسح، إنما كان عليه الصلاة والسلام يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخف. الحال الذي عليه هو الذي يرجح أيهما أفضل، فإن كانت القدمان مكشوفتين فلا نقول له البس من أجل أن تمسح، لا تتكلف لبس الخف من أجل المسح، بل اغسل رجليك وهذا المأمور به أنت. وإذا كانت القدمان في خفيها فالأفضل حينئذ المسح، وهذا هو الذي محل النزاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله وهذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال. إذن إذا قيل بأن المسح أفضل من الغسل المراد به ماذا؟ إذا كانتا في الخفين وأما في خفيها، وأما إذا كانت مكشوفة فالأفضل فيها الغسل. ويرفع الحدث إذا قيل بأنه يمسح على الخفين، طيب متى يمسح؟ سيأتي أنه من أول حدث أو من الحدث بعد لبس، فحينئذ إذا مسح غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم جاء إلى قدميه فإذا بهما في الخفين، المسح إذا مسح، لو غسل قلنا رفع الحدث ولا شك، لو غسل رفع الحدث، لكن لما أنيب المسح مناب الغسل هل يقوم مقامه في رفع الحدث أو لا؟ لو غسل الرجلين وهما مكشوفتان أو نزع الخف وغسل ارتفع الحدث أو لا؟ ارتفع الحدث ولا شك، لكن لما أنيب المسح مناب الغسل هل يأخذ حكمه في رفع الحدث أو لا؟ المذهب أنه يرفع الحدث لكنه رفعا مؤقتا، رفعا مؤقتا. ويرفع الحدث، لذلك هنا قال ويرفع الحدث، أي ويرفع المسح على الحائل الحدث عما تحته، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، لأن المسح كما سبق إصابة البلة على حائل مخصوص في زمن مخصوص، إذن بلة لابد أن يكون ماذا؟ بالماء. فإذا كان بالماء هل هي طهارة مائية أو ترابية؟ طهارة مائية، والأصل في الطهارة المائية أنها رافعة أو لا؟ رافعة، هذا تقرير المذهب أنه يرفع، لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، ولأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة، رفع الحدث للصلاة شرط. حينئذ لو قيل بأنه لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، لوجب نزع الخفين، لأن رفع الحدث والتطهر للصلاة شرط من شروط صحة الصلاة. فلما أجيز أن يمسح على الخفين، لو قيل بأنه لا يرفع الحدث هل له أن يصلي؟ قالوا لا، ليس له أن يصلي، حينئذ يجب عليه أن ينزع الخفين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني حتى يتطهر، وهذا لم يتطهر. حينئذ لزمنا لما قلنا بصحة صلاة الماسح على خفيه القول بطهارة المحل الممسوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح فصلى. إذا الصلاة صحيحة أو لا؟ صلاة صحيحة لا شك. هل تصح الصلاة مع عدم رفع الحدث؟ الجواب لا. فدل على ماذا؟ مقدمات هذه دل على ماذا؟ على أن المسح رافع للحدث، لأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة، فلو لم يحصل بالمسح لما صحت الصلاة به، فصحة الصلاة دال ضمنا على أن الحدث قد ارتفع عن المحل الممسوح. هذا قول، وقيل مبيح لا رافع، وهو مذهب المالكية أنه مبيح لا رافع، وهو مذهب المالكية. لماذا؟ قال لأن المسح طهارة تبطل بظهور الأصل فلم ترفع الحدث. سيأتي أنه إذا رؤي منه بعضه بطل من نواقض المسح الخفين. لو انكشفت القدم بعدما مسح قالوا بطل المسح، فبطلت الطهارة. يدل على ماذا هذا؟ يدل على أن الموضع لم يرتفع عنه حدثه، إذ لو كان الممسوح المحل الممسوح قد ارتفع حدثه لما بطل طهارة من مسح على الخفين، وهذا سيأتي في آخر الباب إن شاء الله. لأن المسح طهارة تبطل بظهور الأصل فلم ترفع الحدث كالتيمم، ولأنه مسح قائم مقام الغسل فلم يرفع الحدث كالتيمم. إذن قولان يرفع الحدث، وقول الآخر أنه مبيح، والمذهب أنه يرفع الحدث، مذهب مالكي أنه لا يرفع. هل يسن أن يتعمد لبس الخفين من أجل أن يمسح؟ نقول لا، وهذا هو المذهب، لا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كالسفر ليترخص. لا يسن للإنسان أنه إذا جاء رمضان قال الجو حار إذا نريد أن نسافر من أجل أن أفطر، وهذا ممنوع، هذا يعامل بنقيض قصده، حينئذ لا يجوز له أن يفطر ولو سافر. ولا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كالسفر للترخص، كما ذكرناه عن ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم. قال المصنف يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة بلياليها. يجوز هذا فعل مضارع مأخوذ من جاز يجوز، وتعبير الفقهاء بيجوز أعم من تعبيرهم بالواجب أو المباح أو المستحب أو المكروه، لأن الفعل إما أن يكون مأذونا فيه أو لا، إما أن يكون مأذونا فيه أو لا، يعني مأذونا في فعله أو لا، أو لا هذا الممنوع. والممنوع إما أن يكون منعا باتا جازما وهو المحرم، أو لا وهو المكروه. والمأذون فيه مسموح بفعله، والمأذون فيه إما مأذونا فيه على جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب أو على السواء، وهو ما خير بين فعله وتركه. فإذا عبر حينئذ بالإذن أو بالجواز نقول يعم الواجب ويعم المستحب ويعم المباح. قوله هنا يجوز، ما مراده بيجوز؟ ما الذي جوزه المصنف هنا؟ المسح على الخفين، وسبق أنه سنة. وهل الجائز مرادف للسنة؟ أعم نعم. سبق أن المسح الخفين رخصة، أنه رخصة، والرخصة تدور مع الأحكام الشرعية، يعني قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة، والمكروه والمحرم فيه خلاف، هل الرخصة تكون أو تتعلق بغير المأذون فيه أو لا، هذا محل نزاع. فحينئذ قوله يجوز هذا مراعاة لما اختاره من كون المسح على الخفين رخصة، الأصل فيه الاستحباب المسح على الخفين، وقد يكون واجبا كما لو توضأ ولم يبق ماء لغسل رجليه وعليهما خفان، فإذا جوزنا له الخلع فسيبقى الموضع بدون غسل، حينئذ نقول له يجب عليك عدم نزع الخفين مع المسح، فالمسح حينئذ يكون واجبا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يأتي بالطهارة المائية على وجهها إلا بماذا؟ إلا بالمسح على الخفين، لأنه لم يبق ماء إلا لبل يديه ومسحها على الخفين، فلو نزع الخفين وقلنا هذا جائز حينئذ سيبقى بدون ماء يغسل به الرجلين، فيجب عليه المسح، إذن صار المسح واجبا. يجوز لأنه رخصة، وهي إنما تكون في المأذون فيه بلا نزاع، والمأذون فيه هو ما لم ينهى عنه، فيشمل الواجب والمندوب والجائز، فمراده أن فعل الرخصة قد يكون واجبا ومندوبا وجائزا، وغير المأذون فيه وهو الحرام والمكروه هل يكون متعلق الرخصة أم لا، وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد. إذن قوله يجوز هذا بناء على ما اختاره هو من كون المسح على الخفين رخصة، فقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا. يجوز المسح على الخفين، إذن الضمير يعود على المسح على الخفين، حينئذ المدة التي نصبت للمقيم والمدة التي نصبت للمسافر، هذه جماهير أهل العلم على التقدير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، حينئذ يحتمل أن الجواز هنا منصب على المدة، كما جوز الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الجواز هنا إما أن يكون منصبا على المدة أو على المسح، على المدة لا إشكال، وأما على المسح فيرد الإشكال السابق، وهو أن المسح إنما هو سنة، لكن نقول مراعاة بكونه رخصة فنعمم الحكم الذي أراده المصنف، ولذلك قال في الحاشية: وتعبيرهم بيجوز فيه تنبيه على أنه لا يجب ولا يسن ولا يحرم ولا يكره، ليس للنفي المطلق، وإنما لا يتعين له واحد، وهذا فيه نظر ولا أصل فيه الاستحباب، إلا إن أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط، أو خاف فوت الجمعة أو الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو تعينت عليه صلاة الميت وخاف انفجار إلى آخره، يعني ذكر بعض الصور التي يجب فيها المسح، حينئذ نقول حكم عام لأنه رخصة، قد يكون واجبا وقد يكون المسح مستحبا. يوما وليلة لمقيم، يوما وليلة يعني المقيم غير المسافر، المقيم غير المسافر، وعلى المذهب الإنسان إما أن يكون مقيما وإما أن يكون مستوطنا وإما أن يكون مسافرا، فالأحوال ثلاثة. المستوطن هذا من اتخذ البلد وطنا له، بلده يعني، أو انتقل فأراد أن يتخذ هذا البلد وطنا له ولن يعدل عنه أبدا حتى الممات، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مستوطنا. وأما المقيم فهو في الأصل مسافر، في الأصل أنه مسافر، أقام إقامة تمنع القصر، كما إذا نوى أن يمكث أكثر من 4 أيام قالوا هذا مقيم وليس بمسافر، أو سافر سفرا قصيرا بمعنى أنه لا يبلغ 3 برد مثلا قالوا هذا مسافر لكنه لا يقصر، ماذا يسمى؟ قالوا يسمى مقيما. إذن المقيم هو نوع من أنواع المسافر، خرج عن بلده ليس مستوطنا قطعا، لكنه لم يبلغ رتبة المسافر الذي يباح له القصر، فكل مسافر لا يباح له القصر فهو مقيم، وهو مقيم. ومنه المسافر الذي عصى بسفره، عصى بسفره، فله حكم المقيم، حكم المقيم. إذن قوله ثلاثة يوما وليلة لمقيم، هذا يدخل فيه من؟ المستوطن. يقصد بالمقيم هنا ما يقابل المسافر الذي يباح له القصر، فحينئذ يشمل المستوطن والمسافر الذي لا يباح له القصر. كم يمسح؟ قال يوما وليلة، يوما وليلة. للنص لحديث علي رضي الله تعالى عنه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة. هذا الحديث في مسلم، جعل للمقيم يوما وليلة. إذن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، عبادة مؤقتة، لابد أن تأخذ هذه من النص. جعل النبي، إذن هذا تشريع، جعل ماذا؟ جعل للمقيم يوما وليلة. لما لم يجعله يوما؟ لما لم يجعله يوما؟ ها؟ تعبد، نعم تعبد، تشريع. إذن هي عبادة مؤقتة كدخول صلاة الظهر وخروجها. لا نقول لما الساعة الثانية عشر النصف، لما لم يكن الثانية عشر، ما نردها أو نورد مثل هذه الأمور. فحينئذ نأخذ أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة، لا يجوز زيادة على ما ورد النص به، ولا يجوز النقص عما ورد النص به. فكل من زاد أو نقص حينئذ نرده بحديث علي ونحوه. يجوز المسح على الخفين يوما وليلة، يعني 24 ساعة على الساعات الموجودة الآن، لمقيم ولو عاصيا، ولو كان عاصيا. لماذا؟ لأن المسافر إذا عصى بسفره، قالوا هنا الرخص لا تناط بالمعاصي، وهنا إقامته واستيطانه، هل هو معصية؟ لا، ليس بمعصية. المقيم الذي يعصي وهو ما وهو لابس للخفين، نقول لو عصى له أن يمسح. لماذا؟ لأن الرخصة هنا علقت بالإقامة، والإقامة في أصلها مباحة لا محرمة، بخلاف المسافر الذي عصى بسفره، عصى بسفره، نقول هناك ماذا؟ سفره محرم، نفس سفره محرم فعله، بخلاف إقامته هنا واستيطانه ليس بمحرم. يوما وليلة لمقيم، نقول ولو ولو ولو ولو عاصيا، ولو عاصيا. ومسافر لا يباح له القصر، يعني كان دون المسافة، لم يبلغ 4 برد، 48 ميلا، 16 فرسخا، 75 أو إلى 80 كيلا، لم يبلغ هذه المسافة. في المذهب كل من خرج من البلد، إذا خرج من البلد وأعطى البلد ظهره، هذا في اللغة يسمى مسافرا، يسمى مسافرا. لكن هل كل مسافر، ها، هل كل مسافر له القصر؟ هذا الذي فيه النزاع بين أهل العلم. ليس كل مسافر له القصر، لابد من ضوابط شرعية. قالوا كل من خرج من بلده فيصدق عليه في لسان العرب أنه سافر، لو خرج كيلو واحد هذا يسمى مسافر، هذا الأصل. لماذا؟ لأنه قد خرج، ولذلك قيل سمي المسافر مسافرا من السفر، وهو ماذا؟ وهو الخروج والإيضاح، لأنه برز بنفسه، والصبح إذا أسفر يعني اتضح، لأنه في داخل بلده ما يرى، لو سلطت عليه أمور خارج ما يرى، ضائع بين الناس، لكن إذا خرج يمشي صار لوحده الكل يراه، كذلك لذلك سمي مسافرا. فلو خرج ولو مقدار كيلو قالوا هذا يسمى مسافرا، لكنه مسافر دون مسافة القصر التي جاء الشرع بتقييدها. حينئذ هل هذا يمسح يوما وليلة أو يمسح 3 أيام؟ هو مسافر، لكنه ليس مسافرا شرعا، ليس مسافرا شرعا. فحينئذ هل يمسح يوما وليلة فله حكم المقيم، أو له حكم السفر التي رتب الشرع عليها مسافة ونحوها؟ قالوا يسمى مسافرا لكنه مسافر دون مسافة القصر، فحينئذ حكمه حكم المقيم، فيمسح يوما وليلة، يوما وليلة. إذن يجوز يوما وليلة لمقيم وهو المسافر الذي لم يبلغ مسافة القصر، ولمستوطن، ولمن عصى بسفره، فيدخل في قوله مقيم. ومسافر لا يباح له السفر القصر دون المسافة أو عاصم بسفره. ولمسافر ثلاثة بلياليها، لمسافر يعني يجوز لمسافر المسح على الخفين سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله تعالى عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. هذا خرجه مسلم وجعله أصلا عض عليه بالنواج لأنه في صحيح مسلم، وحديث علي وأحالت عليه عائشة رضي الله تعالى عنه كما سبق. سألوا علي فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسافر سفرا يبيح القصر له ثلاثة أيام بلياليها كما قال علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا. وعن مالك رحمه الله أن مدة المسح غير محددة مطلقة، يمسح ما شاء، كل من لبس الخفين فله أن يمسح متى ما شاء، شهرا شهرين سنة سنتين، غير محددة. فهي عبادة مؤقتة عند الجماهير، عبادة غير مؤقتة عند مالك رحمه الله تعالى. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين، يستفتي، أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال نعم وما شئت، هذا يدل على ماذا؟ مؤقتة أو لا؟ غير مؤقتة. إذن قال نعم وما شئت، لكن الجواب نقول هذا الحديث خرجه هو أبو داود وقال ليس بالقوي، هو حديث معلول ضعيف، حينئذ لا يترك ما في مسلم وغيره إلى حديث معلول. وعند ابن حزم أن المدة محددة في الخفين ونحوهما غير محددة في غيرها من الحوائل، لأن الباب هذا معقود لأربعة أنواع: الخفان ونحوهما، العمامة، الخمار، الجبيرة. سيأتي أن المذهب الخفان والخمار والعمامة يشمل هذا النص يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. عند ابن حزم رحمه الله الذي يحدد فقط هو المسح على الخفين، وما عداه فهو غير محدد. سيأتي أن هذا القول هو الراجح. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنها محددة إلا في حال الضرورة والمشقة، إلا في حال الضرورة والمشقة كالبريد، قالوا هذا يأتي بالبريد يذهب ويأتي، ليس عنده وقت ينزع الخفين فيغسل، قال هذا ضرورة وفيه مشقة، حينئذ لو بقي عليه الخفان شهرين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين له أن يمس، هذا مستثنى. لكن نقول هذا مجاب عنه بحديث علي وغيره، في عبادة مؤقتة، والتوقيت حكم شرعي لا يزاد عليه ولا ينقص منه، تبقى عليه، ولذلك قل عض عليه بالنواجذ. ولذلك جاء أيضا غير حديث علي، أخرج أحمد والترمذي وصحابه من صفوان أمرنا أو أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهم على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولكن من جنابة. قال أحمد هذا أجود حديث في المسح، لأنه في غزوة تبوك وهي من آخر ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحدث منه حديث جرير كما قال أهل العلم، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري وليس في التوقيت أصح من حديث صفوان، فدل على أن التوقيت وعلى اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو إجماع لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الحسنة والصحيحة. وقال الترمذي هو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال خطابي هو قول عامة الفقهاء. وقال الطحاوي ليس لأحد أن يترك الآثار المتواترة في التوقيت إلى مثل حديث ابن عمارة. أبي بن عمارة السابق ضعيف، حينئذ لا يترك ما جاء بحديث صفوان وحديث علي وغيرهما إلى حديث عمارة، لأنه أبي بن عمارة لأنه ضعيف. فإذا انتهت المدة التي شرعت له للمقيم والمسافر حينئذ نقول يخلع، ولذلك قال ويخلع عند انقضاء المدة. لماذا؟ لمفهوم الأحاديث السابقة، لأنه قيده قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ما عدا هذا التوقيت نقول يرجع إلى الأصل وهو غسل الرجلين. ولذلك سيأتي أن هذا التوقيت من أدلة أنه إذا تمت المدة استأنف الطهارة، لأنه يعتبر من نواقض المسح على الخفين، لأنه قال له هذا الوقت لك أن تمسح فيه، فما عداه تمت المدة استأنف الطهارة. فإذا خلع الجوربين أو الخفين نقول انتقض حدثه كما سيأتي. قال من حدث بعد لبس، من حدث عرفنا أن المدة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. متى يبدأ؟ متى نحسب؟ كيف نحسب المدة يوما وليلة 24 ساعة؟ متى؟ هذا يحتمل إما أن يكون أول المدة إما أن يكون من حيث اللبس، لبس الخفين، وهذا قال به الحسن البصري، أو من أول مسح، هكذا عقلا هكذا. إما أن تجعل الحكم ابتداء المدة باللبس، لبسه بعد الفجر من الساعة التي لبسها 24 ساعة انتهت المدة، أو الحدث الذي بعد لبس الخفين، أو أول مسح يعتبر للمدة. هنا قال من حدث، هذا من ابتداء، يعني ابتداء المدة للمقيم المسافر من حدث بعد لبس. أما قبل اللبس هذا ما يصح أن يلبس على حدث كما سيأتي، لابد أن يكون بعد كمال الطهارة. فحينئذ إذا تطهر طهارة كاملة ثم لبس الخفين نقول بعد أول حدث انتقضت الطهارة. أول حدث نقول هذا هو الذي يعلق به ابتداء المدة. من حدث بعد لبس، يعني لبس له لماذا؟ المسح الخفين، وهذا عند الجمهور. لماذا؟ لأن الحدث سبب وجوب الوضوء وعلق الحكم به، سبب وجوب الوضوء، لأن الوضوء بعدما لبس الخفين واجب أو ليس بواجب؟ ليس بواجب، كذلك قبل أن يحدث لبس الخفين وهو على طهارة، حينئذ نقول هل وجب الوضوء عليه أم لا؟ ليس واجبا. لماذا؟ لعدم وجود سببه، عدم وجود سبب. هل له أن يمسح قبل الحدث؟ كيف يمسح؟ هو ما شرع له الوضوء، فكيف يمسح؟ حينئذ لا يمسح. إذا أحدث نقول وجب الوضوء، ثم قد يتوضأ بعد وجوبه وقد يؤخر. لو أحدث بعد صلاة الفجر ولبس الخفين لصلاة الفجر، أحدث في الساعة 12 ظهرا، حينئذ نقول إلى الساعة 12 من اليوم الذي يليه يعتبر ماذا؟ مدة لجواز المسح، فيمسح بين هاتين المدتين من 12 إلى 12. لو توضأ في الساعة 1 ومسح الساعة هذه من 12 التي هي وقت الحدث إلى أول مسح، هل هي محسوبة من المدة أو لا؟ إن قلنا أول مدة الابتداء هو الحدث، وهو المذهب وهو قول الجمهور، حينئذ تعتبر محتسبة محسوبة. فإن قيل بأنه أول مسح حينئذ تصير هذه المدة غير محسوبة. لذلك قال من حدث بعد لبس له، لأن الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به، وهذا المذهب مذهب الحنابلة، صحيح من المذهب وهو مذهب الحنفية والشافعية، لأن ابتداء المدة من حين جواز الفعل كالصلاة، وهذا اختاره ابن باز رحمه الله تعالى. وعنه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أول مسح، من أول مسح يعني بعد الحدث، أول ما توضأ بعد أن أحدث فمسح، نقول هذا أول مسح فهو أول المدة. لماذا؟ قالوا لظاهر النصوص، يمسح المقيم يمسح المسافر، فدل على ماذا؟ على أن المسح هو الذي علق به الحكم الشرعي، فيكون أول مسح هو أول المدة للمقيم والمسافر. ويروى ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو اختيار ابن المنذر، روي عن عمر رضي الله تعالى عنه، روى عبد الرزاق عن ابن المبارك قال حدثني عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. هذا ليس نصا، لكن ظاهره أن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن أول المدة هو أول مسح، هو أول مسح. إذن وعنه عن إمام أحمد منه، أي من أول مسح، لحديث يمسح المقيم، وهذا لا يصدق إلا على الماسح بالفعل، يمسح المقيم، قال ويمسح المسافر. متى يسمى ماسحا؟ إذا باشر المسح، وقبل ذلك لا يوصف بكونه ماسحا. لكن الجمهور أجابوا عن هذه الأحاديث أنه أراد السباحة الفعل، أراد السباحة الفعل، يمسح يعني له أن يمسح، له أن يمسح. لأنك لو تأملت عند أول حدث، أول ما أحدث إلى أن يتوظف يمسح، هل ويمسح هل له أن يمسح أو لا؟ نقول له أن يمسح، له أن يمسح. فلو أحدث في الساعة السابعة صباحا وتوظأ الساعة الثانية عشر ظهرا، من السابعة إلى الثانية عشر هو لم يمسح، هل له أن يمسح؟ له أن يمسح. أذنت له في مدة المسح أو قبلها؟ في مدة المسح، ما دام أنه جاز له أن يمسح إذن هذا وقته، إذا جاز له أن يمسح معناه أجزته في الوقت المفسوح له في الشرع، فدل على أن أول مسح إنما يعتبر بالحدث. من حدث بعد لبس، لبس بضم اللام مصدر لبس، يلبس لبسا فهو لابس، على طاهر، أراد أن يبين لنا شروط الذي يجوز المسح عليه، الخف ونحوه. قال على طاهر، الطاهر ضد النجس، والنجس هو القذر. ثم النجس نوعان، نجس بعينه، ومتنجس وهو ما كان أصله طاهرا ولكن طرأت عليه النجاسة. هنا قال على طاهر، ولا شك أن الطاهر يستعمل في مقابلة نجس العين وفي مقابلة المتنجس، لكن المذهب مشهور من المذهب أنه يصح المسح على الخف المتنجس، يصح المسح على الخف المتنجس، يعني هو في أصله طاهر لكنه وقعت فيه نجاسة كأن يكون في باطنه ونحو ذلك، هذا يصح المسح عليه، لكن لا يصلي به. لماذا؟ لأن اجتناب النجاسات يعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، حينئذ صحة الطهارة، لأنه ليس من شرط صحة طهارة الحدث أن يكون البدن طاهرا، يتوضأ وقد يكون على كتفه نجاسة، يجوز أو لا يجوز؟ ها، يتوضأ وعلى كتفه نجاسة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. على بطنه نجاسة، قالوا يجوز، وإنما إذا كانت النجاسة خارجة من القبل أو الدبر هنا يأتي ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، وأما ما عدا ذلك فيصح الوضوء مع وجود النجاسة. كذلك الخف المتنجس له أن يمسح عليه ولكن لا يصلي به، حينئذ يجوز أن يمس المصحف أو لا؟ يجوز أن يمس المصحف. لماذا؟ لأنه متطهر طهارة كاملة وهذه النجاسة في غير محل مس المصحف، يعني ألا تكون في يده بأن تكون في رجله ونحو ذلك. إذن قوله على طاهر المراد به طاهر العين احترازا من النجس نجس العين، كجلد حمار على المذهب أو خنزير ولو كان جلدا بعد الدبغ على المذهب، حينئذ لا يصح المسح على خف مصنوع من جلد جلد ميتة ولو كان مدبوغا ولو كان مدبوغا على المذهب. لماذا؟ لأنه نجس العين، لأنه نجس العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، لأن نجس العين منهي عنه فلا يصح المسح عليه خفا كان أو غيره. وقد حكي الإجماع على هذا، قال النووي رحمه الله تعالى: لا يصح المسح على خف من جلد كلب أو خنزير أو جلد ميتة لم يدبغ، وهذا لا خلاف فيه. وفي الإنصاف قال: ومنها طهارة عينه، يعني الخف، إن لم تكن ضرورة بلا نزاع، يعني يشترط طهارة عين الممسوح عليه بلا نزاع، بلا نزاع. وأما المتنجس فيجوز المسح عليه على المذهب وهو المشهور من المذهب، لكن لا يصلي به، وله أن يمس المصحف وهذا المذهب ولا يصلي به إلا بعد غسله، يعني يغسله ثم يصلي به. وعند المالكية والشافعية لا يمسح على المتنجس، لا يمسح على المتنجس، فهو كالنجس. إذن عند المالكية والشافعية لا فرق بين المتنجس والنجس، المتنجس كالنجس، والمذهب الجواز لما ذكرناه، لأنها طهارة حدث لا يشترط لها أن يكون البدن طاهرا مباح، هذا الشرط الثاني، أن يكون طاهرا يعني طاهر العين مباحا احترازا من المحرم، احترازا من المحرم. فما كان محرما مطلقا سواء كان التحريم لعينه أو لغيره، لعينه لذاته لنفسه، مثل ماذا؟ الحرير على الرجل، نقول هذا محرم لعينه، هو ملكه، قد يكون ملكه فلكن نقول هذا حرام، تحريم هنا لعينه لأنه حرام على ذكور أمتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محرم لغيره هو في نفسه مباح في أصله، ولكن عرض عليه التحريم، كالمغصوب والمسروق، لو سرق خفا ولبسه المذهب لا يجوز أن يمسح عليه. لماذا؟ لأنه محرم، محرم لذاته، هو حرير، قد لا يكون، قد يكون قطنا مثلا، نقول القطن مباح أو حرام؟ مباح. لماذا حرم عليه أن يمسح عليه؟ لكونه مغصوبا أو مسروقا. إذا مباح يشترط في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يكون مباحا، فلا يجوز المسح على المحرم لغيره كالمسروق والمغصوب، ولا على المحرم لعينه كالحرير لرجل. لماذا؟ للقاعدة السابقة أن المسح على الخفين رخصة، والرخص لا تناط بها المعاصي، يعني لا تستباح بالمعصية، وعلى ما سبق هو منهي عن استعماله، فإذا نهي عنه حينئذ كان التحريم، كان النهي للتحريم، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي فساد المنهي عنه. وإذا صححنا المسح على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا، وهذا مضادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولحديث عائشة كما سبق مرارا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا قاعدة المذهب، كل عمل في الأصل إلا بقرينة، كل عمل ليس عليه أمرنا ديننا حينئذ نكون ردا، أي مردودا على صاحبه. وعندهم أن الرخص لا تناط بالمعاصي، لذلك استدلوا بقول تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأكل الميتة استثنى من؟ الباغي والعادي. على المذهب الباغي هو الخارج على الإمام، خارج على الإمام لأنه عاصي، والعادي هو المحارب وقاطع الطريق، هؤلاء لا يستبيحون ماذا؟ أكل الميتة، لأنهم عصاة، لأنهم عصاة. فإذا كان الله تعالى لم يبح أكل الميتة للمضطر إذا كان عاصيا فغيرها من الرخص من باب أولى وأحرى. وهذه الآية يجيب بأن الباغي هو من يأكل فوق حاجته والعادي من يأكل هذه المحرمة يجد عنها مندوحة، فيها خلاف. ساتر للمفروض، هذا الشرط الثالث، أن يكون الخف الذي يلبس على القدمين أن يكون ساترا للمفروض، يعني لمحل الفرض، لمحل الفرض، بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض، لا يظهر شيء من محل الفرض. ومحل الفرض من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان، إذن لابد أن يكون ساترا للقدم والكعبين معا، لابد أن يكون ساترا للكعبين والقدمين معا. فلو كان ساترا للقدمين دون الكعبين قالوا هذا لا يعتبر ساترا، لا يعتبر ساترا. لماذا؟ لأن الخف الذي شرع مسحه أنيب فيه المسح مناب الغسل، فحينئذ إذا ظهر شيء من محل الفرض بان ولم يسره الخف، ما واجبه ما حقه؟ الغسل. والمسح يكون على الخفين، إذن عندنا غسل ومسح، قالوا لا يجتمعان، لابد من تغليب جانب الغسل، فإذا غلب جانب الغسل بطل جانب المسح، لأنه ذاك الأصل وهو عزيمة، حينئذ قالوا لابد أن يكون ساترا للمفروضين. والأصل في الخفين، أحاديث الخفين معدودة محصورة، ابن حجر ذكر 9 فقط في بلوغ المرام، وأكثر الشروط التي يذكرها الفقهاء أكثرها اجتهادية، بل باب المسح على الخفين من أصله أكثر مسائله هو من قبيل الاجتهاد، لأن الحديث ومسح على خفيه فقط، أمرنا أن نمسح على الخفين، مسح على ناصيته والعمامة، ما فيها تفاصيل، ليس فيها شروط من حيث ما يجوز المسح عليه ومن حيث ما لا يجوز، فهي عامة. حينئذ ما جاء من القواعد العامة والأصول مقيدا لبعض هذه الأحكام أو هذه المحال أخذ به، وما لم يكن كذلك فالأصل عدمه. كيف نقول ما جاء من الأصول؟ لأن قالوا مسع على خفيه، نقول لابد أن يكون طاهرا، من أين أخذنا أن يكون الخف طاهرا؟ من أحاديث وأدلة أخرى. الأدلة هذه هل يصح اعتبارها في هذا الموضع أو لا؟ نقول نعم تشمل هذا الموضع، أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، هذا دلت عليه قواعد وأصول عامة تشمل الخفين وغيرها من أبواب الفقه. حينئذ نقول اعتبار الطهارة والإباحة مع الإجمال الواقع في الأحاديث الواردة هذا لا شك فيه، لا إشكال فيه، وما عدا ذلك من الصفات المتعلقة بذات الخفين نقول الأصل في الأدلة أنها مطلقة، مسح على خفيه. والخفان اسم لكل ما يصح أن يسمى خفا، فحينئذ كل ما صح أن يسمى خفا فالأصل ماذا؟ جواز المسح عليه، إن قيد بقيد من حيث وجوب الستر التعميم ونحو ذلك نقول لابد من دليل زائد على النص، فإن جاء به قبل وإلا فلا. لماذا؟ نقول لأن الأحاديث مطلقة، والمطلق لا يقيد إلا بدليل شرعي صحيح من كتاب أو سنة، وما عدا ذلك فلا. قال ساتر للمفروض يعني لمحل الفرض، فلا يجوز المسح على ما لا يستر محل الفرض وهو القدم. قالوا ما حكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فوجب الغسل يعني غلب جانب الغسل لأنه الأصل. قال الشيخ ابن تيمية وقولهم إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح خطأ بالإجماع، خطأ بالإجماع، بل هو منتقض بالجبيرة إذا كانت في منتصف الذراع يجمع بين الغسل وبين المسح. والشارع أجاز المسح على الخفين مطلقا ولم يشترط الستر فلا أصل له، ولذلك قال في الفتاوى المجلد 21 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالهم، فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا. فالحكم حينئذ المتعلق بنفس بذات الخف نقول النصوص مطلقة، وأما ما دلت النصوص على اعتبار الحكم في كل ما يمكن أن يستعمل من قبل المكلف كالإباحة والطهارة لا نأتي نبطلها، لأن بعض يقول النصوص عامة ما جاءت على الإباحة، نقول لها الأدلة دلت على أن الإنسان لا يعتبر ولا يستعمل ولا ملك له إلا فيما أبيح له شرعا، وما عدا ذلك فالأصل عدم استعماله. إذا ساتر للمفروض نقول هذا الأصل عدم اعتباره لعدم ورود النص. ولذلك قيل أن المقطوع من دون الكعبين فلا يجوز المسح عليه، هذا المذهب، لو لبس خفا دون الكعبين قالوا هذا لا يجوز المسح عليه، يسمى المقطوع دون الكعبين دون، ولو مشي فيه ولو يعني يستطيع أن يمشي فيه قال هذا لا يجوز المسح عليه. وهذا قول الشافعي والصحيح عن مالك، وحكي عن مالك جواز المسح عليه لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه أشبه الساتر، والمذهب قالوا لنا أنه لا يسر محل الفرض أشبه النعلين، والنعلان عندهم إذا كانت مفردة لا يصح المسح عليهما، ولأن حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح ولا سبيل للجمع من غير ضرورة فغلب الغسل. ساتر للمفروض ولو بشده، ساتر للمفروض لأنه قد يكون واسعا فإذا مشي بان محل الفرض، يمكن أو لا يمكن، قد يكون واسعا فإذا مشي ظهرت قدمه من الخلف بان محل الفرض، إذا شده قالوا الشد وثبوته إما أن يكون منه أو من خارج، إن كان منه يعني في نفسه قالوا لا بأس، وإن كان من خارج قالوا فلا، إن كان مشدودا ثابتا بنفسه أن يكون ضيقا أو فيه إزرار يزرر مثلا في نفسه مصنوع معه قالوا لا بأس ويمسح عليه، وإن كان من خارج لو جئت بحبل وربطته شددته قالوا هذا لا يمسح عليه. قل إيتوا بالدليل. ساتر للمفروض قالوا فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصنه أو سعته أو صفائه، أو صفائه يعني ما لا يسر اللون، ولو ستر القدم والكعبين قالوا هذا أيضا لا يسمى ساترا، لا يسمى ساترا، يعني لو لبس خفا لكنه يظهر لون الجلد ولو إلى أنصاف الساقين قالوا هذا لا يسر. لماذا؟ لو لبس في الصلاة مثل هذا هل يعتبر ساترا أو لا؟ غير ساتر، لا تصح الصلاة. لو لبس سروال مثل هذا وصلى ستر عورته أو لا؟ لم يسر عورة، لكن فرق بين القدم والعورة، قل فرق بين القدم والعورة. إذن ما يصف البشر لصفائه فهو غير ساتر، غير ساتر على المذهب، بدليل أنه لا يعتبر سترة في الصلاة. وعند الشافعية أن ما لا يسر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مسور لا يمكن أن يصل إليه الماء، ورؤية البشرة لا يضر لأنها ليست بعورة. إذن قوله ساتر للمفروض يعني به المصنف هو المذهب أن يكون ساترا لمحل الفرض بحيث لا يرى وللون محل الفرض. إذن فلا يمسح ما لا يسر محل الفرض لقصنه كأن لا يشمل الكعبين أو سعته، قالوا هذا إذا مشى بان محل الفرض، أو صفائه يعني يظهر اللون، أو فيه خرق وإن صغر ولو كان مقدار الإبرة قالوا هذا لا يصح المسح عليه. لماذا؟ قالوا لأنه ليس ساترا لمحل الفرض، ولأن الأحاديث الواردة مسح على خفيه هذه تحمل على الإطلاق والكمال، فحينئذ إذا قيل بأن ما كان مخروقا يجوز المسح عليه قالوا أنتم أتوا بالدليل. لماذا؟ الدليل عليكم، لأنه إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه كانت سليمة أو غير سليمة يقول أصلا أنها سليمة، وإذا كانت سليمة تحمل على أعلى درجات السلامة أو على الوسط أو الأدنى قالوا أعلى، فكل الأحاديث تحمل على هذا المعنى، لكن هذا فيه نظر. يثبت بنفسه، يثبت بنفسه. ولذلك هنا يقول قال الشيخ: ومذهب مالك وأبي حنيفة بن المبارك وغيرهم أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير وهو أصح، وهو قياس أصول أحمد ونصوصه، واختار جواز المسح على المخرق إلا أن يتخرق أكثره، يعني إذا سلب اسمه، يعني لا يسمى خفا. حينئذ نقول ما دام اسمه باقيا ويسمى خفا ولو في عرف الناس ولو تغيرت الأعراف، نقول هذا باق على اسمه، فحينئذ يجوز مسحه إلا أن يتخرق أكثره ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكنا، وإلا فكالنعل. وقال: معلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق، وكان كثير من الصحابة فقراء، والعادة في اليسير لا يرقع، يعني اليسير قليل، هذا العادة أنه لا يرقع، يبقى كما هو لا يضر. ولما ورد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح حمل على الإطلاق، والتحديد لابد له من دليل. قال: والشارع علق المسح بمسمى الخف ولم يفرق بين خف وخف، فيدخل في ذلك المفتوق والمخروق وغيرهما من غير تحديد، ومن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له. وهذا كلام حق. يثبت بنفسه، وهذا المذهب ومذهب الحنفية والشافعية، أن يثبت بنفسه يعني في الساق ولا يسترسل عند المشي، يعني لو كان يمشي ثم يخرج من القدم قالوا هذا لا يجوز المسح عليه. أو لا يثبت بنفسه وإنما يثبت بغيره، يعني بشيء منفصل، قالوا هذا لا يجوز المسح عليه. فإذا لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن ما جاء في السنة إنما يحمل على الخف المعتاد، والخف المعتاد هو الذي يثبت بنفسه، وما لا يثبت بنفسه لا يسمى خفا، لا يسمى خفا. يثبت بنفسه: ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا، فهو ثابت إذا لم يتغير من موضعه أو عن حاله. إذن الرخصة ثبتت في الخف المعتاد وهو ثابت بنفسه، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يلحق به. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، يعني قد يثبت الخف بنعلين، هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف ونعليه، خفين ونعليه. قالوا إذا كان الخف لا يثبت بنفسه ولكن لو أدخلهما في نعلين ثبتا فأمكن المشي عليهما، قالوا إذن يمسح على النعلين وعلى الخفين. فإذا نزع النعلين قالوا بطل. لماذا؟ لأنه لا يجوز المسح عليه استقلالا، وإنما جاز المسح عليه تبعا، كذلك جاز المسح عليه تبعا ما دام أنه في النعلين منعل. فحينئذ لما جاز المسح عليه بنعليه لا يجوز بعد المسح أن تخلع النعلان، فإذا خلع بطل. ولذلك قال: وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، يعني باقية مع بقاء النعلين، أي مسح على أحدهما قدر الواجب إلى خلعهما ما دامت مدة المسح. ولا يجوز المسح على ما يسقط، إذا كان يسقط ولو في أثناء المشي قالوا هذا لا يجوز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إلى لبسه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، فأما ما يسقط إذا مشى فيه فلا يشق نزعه ولا يحتاج إلى المسح عليه، لأنهم قالوا إنما جاءت الرخصة لماذا؟ لمشقة النزع، لمشقة النزع. فإذا لم توجد العلة التي من أجلها رخص في المسح على الخفين حينئذ نرجع إلى الأصل، كذلك إذا كان الخفان يمسكان في القدم وكلما أراد أن يتوضأ نزع قالوا هذا فيه مشقة، لكن إذا كان بنفسه هو يخرج ويدخل ما ليس فيه مشقة، قالوا إذن ليس هو الذي علق عليه الحكم الشرعي فيجب نزعه. يثبت بنفسه، يثبت بنفسه. من خف، هذا بيان لقوله من حدث بعد لبس طاهر، هناك كذا قال على طاهر، طاهر ما هو هذا الطاهر؟ قال من خف، من هنا بيانية، طاهر من خف، إذن من بيانية بيان لطاهر، ما هو هذا الطاهر؟ قال خف، وسيعطف عليه الجوربين ونحوهما، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المذهب أن الخف اسم لما صنع من جلد، وهذا هو الذي في لسان العرب، أن ما كان مأخوذا من الجلد فهو اسمه خف، هذا الأصل. لكن الخف الشرعي أعم لعموم الأدلة، فيشمل كل ما كان مصنوعا من جلد وقطن وكتان ونحو ذلك، ولو من خشب وحديد وزجاج، إلا إذا كان فيه صفاء هذا يخرج به السابق، يعني إذا كان لا يرى منه لون البشرة. فكل ما يكون على القدم بشرطه يسمى خفا، لكن في الشرع. وعند المالكية يشترط يعني يكون من جلد، لأن الرخصة وردت في الخفاف المعهودة، وكانت خفافهم من الجلود، فما كان من الجلد فحينئذ قالوا هذا يجوز المسح عليه لأنه هو المعتاد، وما لم يكن من جلد فقالوا هذا لا يجوز المسح عليه لأنه ليس هو الخف المعتاد، ليس هو الخف المعتاد. بس الصواب نقول الخف هذا اسم لكل ما يكون على الرجلين سواء كان من جلد أو غيره. وجورب صفيق، يعني من خف وجورب صفيق، صفيق ضد الخفيف، صفق الثوب كثف نسجه، كثف نسجه. وجورب، الجورب أعجمي معرب، جمعه جوارب وجواربة. قال في القاموس لفافة الرجل، لفافة الرجل. جورب صفيق يعني ما لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشرة. جورب هذا أشبه ما يكون الآن بالشراب نحوه. صفيق يعني كثيف لا يرى منه البشرة، لا يظهر منه ما وراءه ولا يصف جلد البشرة. قال في شرح المنتهى ولعله يعني الجورب، لأن هذه أسماء قد تختلف في صنعها من زمن إلى زمن، قد لا تبقى كما هي. ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، فيشمل الصوف وغيره. وفي الشرح هنا قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغير صحة الترمذي. هذا لما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وأبو داود الترمذي صحة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النعل لم يكن عليهما، لم تكن على الجوربين، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين، لو كان كذلك لم يذكر النعلين، لو كان المسح على الجوربين منتعلين لما ذكر النعلين، إنما قال مسح على النعلين فقط أو قال على الجوربين، لم يذكر النعلين، كما لا يقال مسحت الخف ونعله، ولأن جماعة من الصحابة مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع، ولأنه ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخفة، أشبه الخفة، لأن ثم خلافا في الجوربين هل يجوز المسح عليهما أو لا، مذهب أنه يجوز المسح عليهما. وقال أبو حنيفة ومالك الشافعي لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا إذا كان في النعلين، وأما إذا لم يكونا منتعلين حينئذ لا يجوز المسح عليهما. والمذهب يجوز مطلقا، وجورب صفيق فأطلق المصنف هنا، يعني نعلا أو لا، نعلا يعني إذا كان يمشي على الجوربين لكن في النعلين ثم أراد أن يتوضأ وهو في نعليه لابسا للجوربين، حينئذ يجوز له أن يمسح ما دام في النعلين. طب لو كانت الجوربان ملبوستين وليس منتعلا هل يجوز المسح أو لا؟ هنا محل الخلاف، هنا محل المذهب يجوز أنه يمسح على الجوربين الصفيقين ولو لم ينعلا، وأما الجمهور أبو حنيفة ومالك الشافعي لا، بشرط أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما، هل يمكن الإنسان يخرج مشوار بالشراب؟ لا. قالوا إذن لا يمكن المشي عليهما، فإذا كان كذلك لا يكون هو المعتاد الذي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح عليه. وجوابه حديث المغيرة السابق أنه قال مسح على الجوربين والنعلين. وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا إنما يجوز المسح عليهما إذا ثبت بنفسه وأمكن متابعة المشي فيه، وإلا فلا. يعني حجة الجمهور بأنه لا يمكن متابعة المشي فيه، لا يمكن متابعة المشي فيه، المذهب يسلمون بهذا. ولذلك الشروط السابقة هي في الخف وفي الجوربين، ساتر للمفروض يثبت بنفسه، يمكن متابعة المشي فيه، مباح طاهر، هذه كلها عامة في الخف وفي الجوربين. فقالوا نحن معكم إذا لم يمكن متابعة المشي في الجوربين ولو كان صفيقين لا يجوز المسح عليهما. والكلام في ماذا؟ في جوربين صفيقين كثيفين يمكن متابعة المشي فيهما. وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف. قال ابن المنذر يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 9 ويكفي واحد، علي وعمال بن مسعود وأنس بن عمر والبراء وبلال بن أبي أوفى وسهل بن سعد. نعلا أو لم ينعلا، نعلا أو لم ينعلا، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. قال في المبدع فكان كالإجماع، ولأن الجورب في معنى الخف لأنه ساتر لمحل الفرض. وورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه. جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة على أنه إذا كانت النعلان مجردتين لا يجوز المسح عليهما، وابن تيمية له تفصيل في هذا. إذن وجورب صفيق ونحوهما، ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق. الجرموق بضم الجيم والميم نوع من الخفاف. قال الجوهري الذي يلبس فوق الخف لحفظه من الطين وغيره، وقيل خف صغير معرب. وقال النووي شيء يشبه الخف فيه اتساع، يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وهو معرب، أصله قيل سرموزة، وكذا كل كلمة فيها جيم وقاف. ونحوهما أي نحو الخف والجورب. عرفنا أن من خف وجورب صفيق الخف مجمع عليه في المسح، وأما الجورب ذكرنا فيه أن ثم خلاف فيه. ويسمى الموق الذي هو الجرموق، لما روى بلال قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الموقين، يمسح الموقين، رواه أحمد أبو داود. ولأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف. إذن الخف بدلا من أن يقاس عليه كل شيء يقال الخف له معنى لغوي ومعنى شرعي. معنى اللغوي هو ما يذكرونه، والمعنى الشرعي هو الذي يقال فيه أشبه الخف فحمل عليه. إذن كل ما كان ساترا للمفروض ويمكن متابعة المشي فيه فهو خف شرعا، فهو خف شرعا. ولذلك يشمله بالعموم المعنوي كما يقال عموم معنوي في كل ما ستر على الخف، ما ستر القدم والكعبين. وإذا قلنا لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض، حينئذ كل ما يصح المشي فيه ولو لم يكن ساترا للكعبين حينئذ يسمى خفا، يسمى خفا، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره، لأنه ساتر محل الفرض أشبه الخف. وجواز المسح عليه مذهب جمهور العلماء، وقال أبو حامد هو قول كافة العلماء، كافة العلماء. هذا ما يتعلق بالخف ونحوه. ثم النوع الثاني الذي يصح المسح عليه العمامة، العمامة، لكن هذا أظن تؤجل. هو سيذكر 4 أشياء: الخف ونحوه، ثم العمامة، ثم الخمار، ثم الجبيرة. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.